بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الانقطاع السابق بمناسبة الامتحانات، نعاود هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة، ويذكرها الله عز وجل في من عنده. ولا شك أن تقضية الأعمار والأوقات بمثل هذه المجالس، أن هذا هو العمر الحقيقي للإنسان، فالعمر الذي يكتسبه في هذه الحياة هو ما يتعلق بصرف أنفاسه بالأعمال الصالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل أعمالنا خالصة بوجهه الكريم على وفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أنسى أن أوصي طلبة العلم بالمراجعة والمذاكرة لما سلف وسبق من الدروس، فإن العلم ينسى، والإنسان في أصله أو مفطور في أصله على النقص الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن مع المذاكرة والمراجعة بإذن الله يرسخ العلم ويثبت، وإن فات منه فإنما يفوت شيء يسير. فلا بد لطالب العلم أن يكون له أوقات يراجع فيها ويذاكر. ومن طرق المذاكرة والمراجعة طريقان: الطريق الأول أن يكون للإنسان زميل يراجع معه ويذاكر معه ويتباحث هو وإياه، كما كان الأئمة يفعلون، كان الأئمة أئمة الحديث وحفاظ السنة كانوا يجتمعون ويتذاكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والطريق الثاني طريق التلخيص، وذلك بأن يعمد طالب العلم إلى ما أخذه من دروس ويقوم بتلخيص هذه الدروس بحيث يقتصر على الأقوال مختصرة، على أبرز الأدلة مختصرة ونحو ذلك. فإذا فعل ذلك فإنه حري أن يثبت أو أن تثبت هذه الدروس. فمع المناظرة لا شك أن المناظرة والمباحثة تستثير الهمة، تجمع القلب. وكذلك أيضا إذا كانت هذه العلوم على شكل مختصرات فإنها حري أن يؤتى عليها وأن تكون مراجعتها سهلة بإذن الله عز وجل. كنا توقفنا قبل الامتحانات على باب صوم التطوع. أنهينا ولله الحمد جملة أحكام الصيام، لم يبق عندنا إلا ما يتعلق بصوم التطوع، الصوم المستحب والمكروه والمحرم إلى آخره، وما يتعلق بليلة القدر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أحكام الاعتكاف. التطوع من الطوع وهو نقيض الكره، التطوع من الطوع وهو نقيض الكره، وأما في الاصطلاح فهو فعل عبادة غير واجب. وعلى هذا نقول بأن صوم التطوع هو الصوم غير الواجب، الصوم غير الواجب. ومن رحمة الله عز وجل أن شرع مثل هذه التطوعات، فهذه الأركان العظيمة والأصول الكبيرة، أركان الإسلام، شرع لها ما يماثلها من جنسها، تطوعات تسد الخلل الذي حصل فيها. لأن هذه الصلاة مثلا، هذا الصيام والزكاة إلى آخره، يعروه كثير من الخلل والنقص، فشرعت مثل هذه التطوعات لكي تسد الخلل والنقص الحاصل في هذه الأصول. ففائدة هذه التطوعات أولا أنها تسد الخلل والنقص الحاصل في تلكم الواجبات. ثانيا أن المسلم يستفيد بها الثواب العظيم عند الله عز وجل، ويتدرج في درجات الجنة بسبب هذه التطوعات. وثالثا ما يحصل من بركات هذه التطوعات، ويكفي أن الإنسان بهذه التطوعات يكون مرتبطا مع الله عز وجل، يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. فالعبادة لها بركات عظيمة، وهي سبب سعادة الإنسان وفلاحه في هذه الحياة. فمن بركاتها ما سبق، ومن بركاتها أنها تكفر ذنب صاحبها وترفع درجته عند الله عز وجل، وهي سبب لمحبة الله عز وجل للعبد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخره. وسبق أن بينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصيام التطوع أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول تطوع رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وهناك من التطوعات ما رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلها. فمثلا كما سيأتينا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهر الله المحرم، بل المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. ومن ذلك أيضا صوم يوم وإفطار يوم، وأن هذا أفضل الصيام، وأنه صيام نبي الله داود، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومن ذلك صوم يوم الاثنين، كما سيأتينا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، إلى آخره. ما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صيام يوم الاثنين، بل المحفوظ أنه ما كان يواظب على ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. هذا القسم الأول. القسم الأول صيام رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين فضله، لكن ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حافظ عليه. وبهذا نفهم أيضا أن من العبادات ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها إلى قله، ومع ذلك ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حافظ عليها أو أنه فعلها عليه الصلاة والسلام، كما في صيام شهر الله المحرم. القسم الثاني صيام حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم يبالي من أي الشهر كان يصوم. هذه ثلاثة أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، ولهذا جعلها بعض أهل العلم من السنة الراتبة للصيام. فكما أن الصلاة لها سنة راتبة، فكذلك أيضا الصيام له سنة راتبة. القسم الثالث صيام أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، صيام أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شهر شعبان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. القسم الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسرد الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسرد الصوم، وتارة يسرد الفطر، حسب ما يتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتهيأ له الفراغ، فيسرد النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، وقد لا يتهيأ له الفراغ وينشغل بأعباء الرسالة والدعوة والتعليم والإرشاد فلا يتمكن من الصيام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يعني هذا الباب يشتمل على صيام التطوع، وكذلك أيضا يشتمل على الصيام المنهي عنه وعلى ليلة القدر وفضلها، وهذا من باب التعبير بالبعض عن الكل، وهذا سائغ ولا مشاحة في الاصطلاح، فلا بأس أن يبوب المؤلف ويترجم عن الباب ببعض مسائله. فالمؤلف رحمه الله قال: باب صوم التطوع، مع أن هذا الباب مشتمل على الصيام المأمور به من التطوعات والصيام المنهي عنه. وصيام التطوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول صيام مقيد، والقسم الثاني صيام مطلق. الصيام المقيد هو ما جاء في الشرع تقييده، يعني قيده الشارع بزمان، ما جاء أن الشارع قيده بزمن من الأزمنة، كصيام يوم عرفة أو صيام يوم الجمعة أو صيام شهر الله المحرم وصيام اليوم العاشر إلى آخره. القسم الثاني صيام مطلق، وهو الذي لم يقيد بشيء، كما لو صام الإنسان يوم الثلاثاء تطوعا لله عز وجل، أو صام يوم الأربعاء إلى آخره. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع، يسن صيام أيام البيض. كما أسلفنا، صيام التطوع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول صيام مطلق، والقسم الثاني صيام مقيد. الأصل هو الصيام المطلق، ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصيام المقيد، فقال: يسن صيام أيام البيض. ويا ليت المؤلف رحمه الله قال: يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض. أيام البيض هي اليوم 13، 14، و15، وسميت هذه الأيام بأيام البيض لبيضاض القمر في لياليها، يعني صيام ليالي أو نعم صيام ليالي أيام البيض، نعم صيام أيام ليالي البيض. نعم. والدليل على ذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، و15. صم 13، 14، 15. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي والطيالسي وغيرهم، ومداره على يحيى بن سامة، مداره على يحيى بن سامة، ولم يتابعه عليه أحد في الرواية عن موسى بن طلحة، يحيى بن سام رواه عن موسى بن طلحة ولم يتابعه عليه أحد. وله شواهد هذا الحديث، شواهده لا تخلو من مقال، فلم يثبت في صيام أيام البيض شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت فيه شيء مرفوع، لكنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح أنه كان يصوم أيام البيض، اليوم 13 و14 و15. وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة كما جاء في الحديث: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة، ولهذا حكى النووي رحمه الله الإجماع على مشروعية صيام أيام البيض. وعلى هذا نقول بأن صيام أيام البيض سنة، نعم سنة، وهو من التطوع المقيد. لكن كما أسلفنا، لو أن المؤلف رحمه الله تعالى قال يسن صيام 3 أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها في أيام البيض لكان أحسن، وعلى هذا نقول السنة كما تقدم لنا من حديث عائشة أن سلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، نقول السنة أن يصوم المسلم 3 أيام من كل شهر، هذا السنة، والأفضل أن يجعلها في أيام البيض كما ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكما حكى النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. وصيام أيام البيض كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعدل صوم الدهر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الشهر، وإذا صام الشهر صام السنة، وإذا صام السنة صام الدهر، نعم صام الدهر. فنقول يعدل صوم الدهر، كما أسلفنا أنه بعض العلم يرى أنه هو السنة الراتبة، وكما أسلفنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر، وسواء صامها في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، وسواء تابعها أو فرقها، فلو أنه صام يوما في أول الشهر ويوما في وسطه ويوما في آخره فهذا كله مجزئ ولله الحمد ويحصل له الثواب. قال المؤلف رحمه الله: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس، هذا النوع الثاني من الصيام المقيد، وهو صوم يوم الاثنين والخميس. ودليل ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين والخميس: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي أسامة بن زيد، هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهم. وهذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أشار مسلم رحمه الله في صحيحه أنه أعرض عن ما يتعلق بصيام يوم الخميس، وهذا يدل على تضعيف مسلم رحمه الله لحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ما يتعلق بصيام يوم الاثنين والخميس نقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصيام المقيد هو صيام يوم الاثنين، أما يوم الخميس فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، يعني شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت فيه شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال والاثنين والخميس وست من شوال. وعلى هذا نقول بأن صيام يوم الاثنين هذا من التطوع المقيد، أما صيام يوم الخميس فيكون من أي شيء؟ ها؟ من التطوع المطلق. نعم يعني من التطوع المطلق. قال وست يسن صيام أيام البيض. قال وست من شوال، أيضا هذا هو النوع الثالث من الصيام المقيد، النوع الثالث من الصيام المقيد صيام ست من شوال، صيام ستة أيام من شوال. ودليل ذلك حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح، وجمهور العلماء على استحباب صيام ست من شوال، ودليله كما سلف من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى صيام ست من شوال، وكذلك أيضا الإمام مالك، يعني أبو حنيفة ومالك لا يريان مشروعية صيام ست من شوال، بل يكره عندهما ذلك، ولهما دليلان على ذلك. أما الدليل الأول فقالوا لئلا يظن وجوبها، نعم لئلا يظن وجوبها، قالوا لا تصام ستة أيام من شوال، لماذا؟ لئلا يظن الوجوب. وهذا تعليل عليل، هذا التعليل عليل جدا، لأنه يلزم من ذلك أيضا ألا تشرع السنة الرواتب. نعم إذا قلنا بأن صيام ستة أيام من شوال لأنها بعد رمضان لا تصام لئلا يظن أن هذا واجب، يترتب على ذلك أن نقول بأن السنة الرواتب أيضا لا تستحب ولا تشرع. لماذا؟ لأننا إذا صلينا هذه السنة الرواتب يترتب على ذلك أن يظن أنها واجبة، يعني يظن أنها واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الإمام مالك رحمه الله وهو الدين الثاني بأن عمل أهل المدينة ليس على ذلك، يعني بأنه لم يجد الناس في بلده أنهم يصومون ستة أيام من شوال. و وهذا الاستدلال هذا أيضا فيه نظر مردود، لأن ترك الناس العمل بالسنة لا يكون دليلا على رد السنة. فترك الناس إذا سلم رأي الإمام مالك رحمه الله، يعني ورأي الإمام مالك رحمه الله حسب علمه، وإلا لا يظن بأن الناس في عهد الإمام مالك رحمه الله أنهم تركوا هذه السنة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله كما سيأتينا في الاعتكاف، الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يرى الاعتكاف، وأنه لم يعرف عنده، ومع ذلك في الصحيحين سلم اعتكف، واعتكف أزواجه من بعده، ومعروف عن السلف الاعتكاف. فهذا نقول بأنه مردود هذا التعليل. أولا نقول بأن إذا سلم ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها، نقول إذا سلم ذلك فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن ترك الناس العمل بالسنة لا يكون دليلا على رد السنة، بل المردود هو تركهم للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني هذا محمول على علم الإمام مالك رحمه الله، وخصوصا الصيام، فإن الصيام هذا من العبادات التي تكون بين الإنسان وبين ربه. ربما أن الناس صاموا لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يعلم بذلك، وهذا هو الأظهر والله أعلم. فالصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، وأن صيام ست من شوال أنه مشروع. أيضا يستحب أن يتابعها المسلم، يعني يستحب أن يتابعها، وأيضا يستحب أن تكون عقب العيد لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، لما في ذلك من المسارعة إلى الخير. بعض أهل العلم استحب أن لا تكون عقب العيد، نعم، وعلتهم في ذلك لئلا يتوهم وصلها في رمضان، وأنها زيادة في الفريضة كي يبعد ما يتوهم أنها زيادة في الفريضة. لكن هذا فيه نظر، لأن الفريضة فصل بين التطوع وبين الفريضة صيام ماذا؟ نعم، النهي عن صيام يوم العيد، فهناك فاصل، يعني هناك فاصل بين الفريضة وبين النافلة، وهو ما يتعلق بإفطار يوم العيد كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فالأفضل ما ذهب إليه الحنابلة أن السنة أن تتابع، والسنة أيضا أن تكون عقب العيد مباشرة، والعلة في ذلك أن هذا أسرع إلى الخير. قال المؤلف، نعم طيب، بقينا في مسألة أخرى، وهي إذا كان عليه شيء من رمضان، عليه قضاء شيء من رمضان، فهل له أن يصومها أو نقول لا بد أن يقضي أولا؟ الصواب في هذه المسألة أنه لا بد أن يقضي أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، قال وأتبعه ستا، قال صام رمضان، ومن عليه شيء من رمضان لم يقضه فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فلا بد أن يصوم رمضان أداء وقضاء، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، يشمل صيام رمضان أداء وقضاء. نقول لا بد أن يصوم رمضان أداء وقضاء، ثم بعد ذلك يصوم ستة الأيام من شوال. وليست هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي أن التطوع، يعني بعض أهل العلم يبني هذه المسألة على مسألة أخرى ويقول يجوز أن تصوم قبل أن تقضي، لأنه يجوز لك أن تتطوع بالصيام قبل القضاء. لا، هذه المسألة ليست مبنية على هذه المسألة. صحيح يجوز لك أن تتطوع بالصيام قبل القضاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها كانت لا تقضي إلا في شعبان، لكن بالنسبة لست من شوال هذه بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن صام رمضان واتبعه ستا من شوال، أنه لا بد أن يصوم رمضان كاملا. إذا كان الإنسان معذورا ولم يتمكن من الصيام قضاء وصيام الست إلا بعد خروج شهر شوال، نقول يكتب له الأجر كاملا. ولنفرض أن الإنسان كان مريضا ولم يتمكن من أن يقضي ويصوم إلا بعد أن خرج شوال أو خرج كثير من شوال، بحيث لا يتمكن من صيام هذه الست إلا في ذي القعدة، نقول يكتب له الأجر كاملا ما دام أنه معذور. كالإنسان، ونظير ذلك الإنسان بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة يكون معذورا ومع ذلك يؤدي الصلاة خارج الوقت ويكتب له الأجر، قد يعذر بنوم قد يعذر بنسيان ويؤدي الصلاة خارج وقتها، وحينئذ نقول بأنه يكتب له الأجر كاملا عند الله عز وجل. قال وشهر المحرم، نعم شهر الله المحرم، نعم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فشهر الله المحرم يستحب أن يصام، نعم يستحب أن يصام. قال وآكده العاشر ثم التاسع، أكده العاشر ثم التاسع، يعني يوم عاشورة، نعم يوم عاشورة هو آكد أيام شهر الله المحرم صياما، يعني إذا لم يصم شهر الله المحرم فلا يغلبن أن يصوم اليوم العاشر. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم التاسع، فاليوم العاشر واليوم التاسع من الصيام المقيد، مع أن شهر رمضان، مع أن شهر الله المحرم كله من الصيام ماذا؟ المقيد، لا من الصيام المقيد، لأن هذا الصيام قيد بزمن كما سلف لنا. وصيام اليوم العاشر تحته مساء، صيام اليوم العاشر تحته مساء. المسألة الأولى، نعم المسألة الأولى أن صيام اليوم العاشر سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشورة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو صوم مؤكد، وأنه سبب لتكفير ذنوب سنة كاملة من الصغائر، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طيب المسألة الثانية، ما المراد باليوم العاشر؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الأول أن اليوم العاشر هو اليوم العاشر، يعني أن اليوم العاشر هو اليوم العاشر، بمعنى أنك تعد بعد دخول شهر الله المحرم، فإذا جاء اليوم العاشر وهو اليوم العاشر الذي يستحب صيامه. ويدل لذلك الاشتقاق والتسمية، الاشتقاق والتسمية. الرأي الثاني أن اليوم العاشر هو اليوم التاسع، بمعنى أنك تعد مع دخول شهر الله المحرم، فإذا كان في اليوم التاسع فإنك تصوم اليوم التاسع. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله الحكم الأعرج عن اليوم العاشر فأمره أن يعد، فإذا جاء اليوم التاسع أصبح صائما، أمره أن يعد فإذا جاء اليوم التاسع أصبح صائما. والجواب عن هذا سهل، نعم الجواب عن هذا سهل، فيقال بأن مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توجيه الحكم إلى ما هو الأفضل، والأفضل أنك ماذا؟ ها؟ أنك تصوم التاسع مع العاشر، أنك تصوم التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، نعم مع العاشر. وكان صيام يوم عاشوراء كما تقدم لنا كان في أول الإسلام كان واجبا، كان واجبا ثم نسخ وجوبه برمضان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه فسألهم عن ذلك، فقالوا إن هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. طيب، المسألة الثالثة، يستحب أن يصام مع اليوم العاشر اليوم التاسع مخالفة لليهود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك أحب مخالفة أهل الكتاب. طيب، لو أفرد اليوم العاشر، نعم لو أفرد اليوم العاشر واقتصر على صيام اليوم العاشر فقط، فهل يكره ذلك أو لا يكره؟ نقول لا يكره ذلك، إذا أفرد اليوم العاشر فإن هذا لا بأس به. طيب، فإن قيل فيه موافقة لليهود، نعم فيه موافقة لليهود، ها؟ أيوة، نقول فيه موافقة لليهود. متى تكون الموافقة منهي عنها؟ نقول بأن الموافقة، يعني موافقة أهل الكتاب، متى تكون منهيا عنها؟ إذا لم يكن ذلك مشروعا في دينه. أما إذا كان الشيء مشروعا في دينهم فإن موافقتهم ليست مكروهة، نعم ليست مكروهة. وصيام يوم عاشوراء مشروع في دين اليهود، نعم مشروع في دين اليهود، فإذا أفردته حتى ولو وافقتهم فلا نقول بأن هذا فيه موافقة اليهود وأن هذا منهي عنه إلى آخره، لأن هذا الصيام أو هذه العبادة مشروعة في دينه. فنفهم متى تكون الموافقة منهيا عنها ومتى لا تكون منهيا عنها. تكون منهيا عنها إذا لم تكن هذه العبادة مشروعة في دينه، أما إن كانت مشروعة في دينهم فإنه لا يكون منهيا عنها. المسألة الأخيرة المتعلقة بصيام يوم عاشوراء، جاء في حديث أبي هريرة الأمر أن يصام يوما قبله ويوما بعده، هل يستحب صيام ثلاثة أيام إلى آخره؟ ذكر ابن القيم رحمه الله المراتب، وقال بأن أعلى المراتب أن تصوم ثلاثة أيام يوما قبله ويوما بعده، والمرتبة الثانية أن تصوم يومين، يوما قبله يومين، يوم التاسع ويوم العاشر، والمرتبة الثالثة أن تفرده. لكن المرتبة الأولى هذه ليس عليها دليل. الحديث الوارد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ضعيف، نعم رواه الإمام أحمد وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن هذه المرتبة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإذا صامه يعتقد هذه المراتب وأن هذه المراتب لها أفضلية نقول بأن هذا غير صحيح. لكن لو صامه صام يوما قبل ويوما بعد إلى آخره على أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، يعني هو له عادة أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسع ذي الحجة، وتسع ذي الحجة، نعم أيضا من التطوع المقيد، وهذا هو النوع الرابع والخامس، أن يصوم تسعة أيام من ذي الحجة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر إلى آخره، أو من هذه الأيام العشر، هذا يدخل في ذلك، نعم يدخل في ذلك الصيام. فنقول من الأعمال الصالحة في أيام عشر ذي الحجة الصيام. فإن قيل ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. في صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. ها؟ كيف الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن ذلك جوابان. الجواب الأول ماذا؟ ها؟ نعم طيب، هذا جواب. الجواب الأول نقول ربما أن عائشة ما علمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كل أيامه عند عائشة رضي الله تعالى عنها، ربما أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تعلم وخفي عليها. هذا الجواب الأول. ها الجواب الثاني، طيب زين، كما قلنا زين أن هذا كما قلنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الشيء ولا يفعله. ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصيام، إذا فرضنا قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، فنقول بأن هذا داخل كما ذكرنا في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في من أقسام الصيام التطوع صيام رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها في مسند الإمام أحمد رضي رحمه الله قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن أربع، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن، وذكرت صيام عاشوراء والعشر، صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويوم عرفة لغير حاج بها. أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من الصيام المقيد صيام يوم عرفة، لكن قال المؤلف رحمه الله لغير حاج بها، فاشترط شرطين المؤلف. شرط الأول أن يكون غير حاج، أما إن كان حاجا فإنه لا يشرع له أن يصوم. الشرط الثاني بها يعني في عرفة، نعم، فإذا كان يوم عرفة مشروع صيامه، لكن اشترط ألا يكون حاجا وفي عرفة. فإذا كان حاجا وهو في عرفة هل يشرع أن يصوم أو لا يشرع أن يصوم؟ نقول لا يشرع له أن يصوم. السنة أن يفطر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها أنها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم لبنا فشربه في يوم عرفة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فشربه. وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. وعلى هذا غير الحاج، نعم، هذا غير الحاج نقول بأنه يشرع له أن يصوم. كذلك أيضا لو كان حاجا لكنه خارج عرفة يصوم أو لا يصوم؟ نقول يصوم، لأنه قال لك لغير حاج بها. فلو كان حاجا وهو في مكة، وهو في مكة، على كلام المؤلف رحمه الله يصوم أو لا يصوم؟ يعني يصوم، لأنه ربما أنه ما يقف إلا بعد غروب الشمس، يعني لا يقف إلا بعد غروب الشمس، لأن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ودليل ذلك حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. أو مسلم قال وسلم في يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال رحمه الله: وأفضله صوم يوم وفطر يوم، يعني أفضل صيام التطوع صوم يوم وفطر يوم، وهذا أيضا من الصيام المقيد. نعم، هذا أيضا من الصيام المقيد. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك لما كان يسرد الصوم، وأخبره أن صيام يوم وإفطار يوم أنه صيام نبي الله داود، وأنه أفضل الصيام. نعم. واشترط العلماء رحمهم الله بصيام يوم وإفطار يوم ألا يضعف البدن، فإن أضعف البدن وأصبح عاجزا عن أن يقوم بحقوق الله وحقوق المخلوقين فتركه هو الأفضل. نعم، تركه هو الأفضل. قال المؤلف رحمه الله: ويكره إفراد رجب. يقول المؤلف رحمه الله: يكره إفراد رجب، يعني أن يصوم شهر رجب دون أن يصوم شهرا قبله أو شهرا بعده. يكره، يكره أن تصوم شهر رجب. ودليل ذلك قالوا: لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، يعني فيه إحياء لشعار الجاهلية. لعل نقف على هذا، الكلام في شهر رجب، في صيام شهر رجب يحتاج إلى في بعض المباحث، نكمله غدا إن شاء الله. أو شيء ننبه يا أخوان أن فضلكم اللي يحضر يسجل اسمه الكشف الموجود هنا. يقول هذا السؤال، يقول: هل تخصيص يوم الخميس بالصيام من البدعة لأنه لا داعي للتخصيص؟ نقول هذا إن اعتقد أفضليته، فنقول اعتقد أفضليته فنقول بأن تخصيصه من البدعة. أما إذا صامه على أنه يوم ليس له أجر معين كصيام يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء كما سيأتينا إن شاء الله في صيام هذه الأيام سنقسم أيام الأسبوع إن شاء الله، صيام يستحب صيامها، أيام يستحب صيامها، وأيام يكره إفرادها بالصيام، وأيام يباح صيامها، سيأتينا. فإذا صامها على أنها من الأيام المباحة فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن اعتقد أن لها فضلا وأجرا إلى آخره وهو لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بأن هذا من البدعة.